فعلم أنها ليست ناقصة عنها شرعا، وأن العلة فيهما ليست كما ذكر المخالف قاله ابن قدامة في المغني. ومن الدليل على جريان القصاص في الأطراف بين من جرى بينهم في الأنفس قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وما روي عن الإمام أحمد من أنه لا قصاص بين العبيد فيما دون النفس، وهو قول الشعبي والثوري والنخعي وفاقا لأبي حنيفة، معللين بأن أطراف العبيد مال كالبهائم يرد عليه بدليل الجمهور الذي ذكرنا آنفا، وبأن أنفس العبيد المتضرر السيد. إذا اختصصنا من العبيد للعبيد الضرر على السيد، السيد لا جناية له، لكن حتى لو قتل ووجب عليه القصاص المتضرر أيضا السيد، الحكم واحد. نقول سيد العبد الجاني يدفع الضرر، أنه هو المنتفع بالعبد يدفع ما تضرر به العبد. إذا أراد أن يفدي ماله وأراد أن يدفع القيمة ليبقى العبد وقبل أهل المجني عليه له ذلك كالحر. نعم. ها؟ هل يجب على السيد الآخر القبول به؟ لا، ما يلزم، خذوه. نعم. يرد عليه بدليل الجمهور الذي ذكرنا آنفا، وبأن أنفس العبيد مال أيضا كالبهائم، مع تصريح الله تعالى بالقصاص فيها في قوله تعالى: والعبد بالعبد. واعلم أنه اشترط للقصاص فيما دون النفس ثلاثة شروط. ثلاثة شروط: الأول كونه عمدا، وهذا يشترط في قتل النفس بالنفس أيضا. الثاني كونه ما يجري بينهما القصاص في النفس. الثالث لأنه فرع عنه كما تقدم. نعم، هو الراجح صلى الله عليه. اي نعم. الثالث إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة، لأن الله تعالى يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الآية، ويقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإن لم يمكن استيفاؤه من غير زيادة سقط القصاص ووجبت الدية. ولأجل هذا أجمع العلماء على أن ما يمكن استيفاؤه من غير حيف ولا زيادة فيه القصاص المذكور في الآية في قوله تعالى: والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. وكالجراح التي تكون في مفصل كقطع اليد والرجل من مفصليهما. واختلفوا في أنه يمكن ضبطه مع المفصل، يمكن ضبطه، أما من منتصف العضد أو منتصف الساق فهذا لا يمكن ضبطه، لا سيما مع الآلات القديمة. يعني إذا ضرب الساق بساطور ما يؤمن أن تخلخل العظام ويزيد المأخوذ أو ينقص، لكن الآن هناك آلات دقيقة تأخذ المطلوب بدقة. لكن لو كان الساق أطول يؤخذ من الجاني بنسبة ما أخذ من رجل المجني عليه أو بطوله. ها؟ شو؟ يعني بنسبتها. شخص ساقه ذراع شخص ساقه ذراع نصف فاعتدى الطويل الساق على قصير الساق فأخذ شبرا، يقول اكتفى بشبر أو يأخذ نصف الساق ولو زاد الشبر عند القصير الشيخ نصف الساق. إيه نصف الساق هل يؤخذ بالتناسب؟ هذا أذهب نصف رجل الرجل فيه يؤخذ نصف رجله، نعم، وإلا يقال كما أخذ يؤخذ منه، هذا على القول بأنه يقتص منه ولو لم يكن من مفصل. يعني لو كان من مفصل وقطع الرجل من الركبة الجاني إلى الركبة ذراع ونصف ثلاثة أشبار، والمجني عليه إلى الركبة ذراع واحد، تقول خذه وطول اللي أخذ، شفت؟ نعم. الراجح أنه بالنسبة، والنسبة إذا قلنا بأنه يجوز القطع من غير مفصل، وقلنا أن هذا يمكن ضبطه، لأن العظم قد يتخلخل مع التحريك. نعم. ها؟ أو قصر دونه ما يقتص منه، أو قصر دونه. إيه؟ شف إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة، نعم، ولأجل هذا أجمع العلماء على أن ما يمكن استيفاءه من غير حيف ولا زيادة فيه القصاص، واختلفوا في قطع العضو من غير مفصل. لا شك أنهم في السابق آلاتهم مثل الساطور، حتى المنشار خشن يمكن يتخلخل معه العظم، لكن الآن فيه آلات حادة ودقيقة ما تزيد ولا تنقص، فهل مع إمكان الاستيفاء من غير ظلم من غير زيادة ولا نقصان يقال يجب الاستيفاء ولا لا؟ المسألة عادة تبقى قضائية. نعم. واختلفوا في قطع العضو من غير مفصل بل من نفس العظم، فمنهم من أوجب فيه القصاص نظرا إلى أنه يمكن من غير زيادة، وممن قال بهذا مالك فأوجب القصاص في قطع العظم من غير المفصل إلا فيما يخشى منه الموت كقطع الفخذ ونحوها. وقال الشافعي لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقا، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس، وبه يقول عطاء والشعبي والحسن البصري والزهري وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب سفيان الثوري والليث بن سعد، وهو مشهور مذهب الإمام أحمد كما نقله عنه ابن كثير وغيره. وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السن، واستدل من قال بأنه لا قصاص في قطع العظم من غير المفصل بما رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش عن دهثم ابن قران عن نمران ابن جارية عن أبيه جارية ابن ظفر الحنفي أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعها، فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية، فقال يا رسول الله أريد القصاص، فقال خذ الدية بارك الله لك فيها، ولم يقض له بالقصاص. قال ابن عبد البر ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد. ودهثم بن قران العكلي ضعيف أعرابي ليس حديثه مما يحتج به، ونمران بن جارية ضعيف أعرابي أيضا، وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابة. انتهى من ابن كثير. وقال ابن حجر في التقريب: في دهثم المذكور متروك، وفي نمران المذكور مجهول. واختلاف العلماء في ذلك إنما هو من اختلافهم في تحقيق مناط المسألة، فالذين يقولون بالقصاص يقولون إنه يمكن من غير حيف، والذين يقولون بعدمه يقولون لا يمكن إلا بزيادة أو نقص وهم الأكثر. ومن هنا منع العلماء القصاص فيما يظن به الموت، كما بعد الموضحة. إذا حققنا المناط وقلنا إنه يمكن أخذ المطلوب بدقة من غير زيادة ولا نقصان، إذا كانت علتهم في عدم القصاص أنه لا يؤمن الحيف في آلات سابقة، لكن الآن إذا تحقق المناط وأمن الحيف وانتفت العلة التي من أجلها منع القصاص، ويبقى أن قول الجمهور عدم القصاص، قول الجمهور عدم القصاص، لكن العلة التي أبدوها هي منصوصة ولا مستنبطة؟ مستنبطة. ها؟ شو؟ لا، ما هو الكلام في الحديث. ها؟ أمن السراية غلبت ظن، أمن السراية غلبت ظن، حتى لو قطع مفصل يمكن يسري. على كل حال إذا قلنا أن العلة هي مستنبطة على كل حال وليست بمنصوصة، وعامة أهل العلم على عدم القصاص في مثل هذا، يبقى عدم القصاص ولو كان صارت الآلات دقيقة. نعم. ومن هنا منع العلماء القصاص فيما يظن به الموت، كما بعد الموضحة من منقلة أطارت بعض عظام الرأس أو مأمومة. نعم لا، هو اللي يدور معها الحكم العلل المنصوصة المعروفة، العلل المستنبطة لا سيما التي يختلف فيها أهل العلم، نعم، تبقى غالبة ظن وليست بقطع. على كل حال مثل هذه العلل التي تختلف فيها الأزمان، يعني كانت العلة غالبة على الظن في التلف والسراية، الآن لما وجدت الآلات الدقيقة هل نقول انتفى قول الجمهور أنه لا سراية ولا زيادة ولا نقص؟ قد يكون الأثر فيها موجود مع الضبط، يعني كون اليد تقطع مع المفصل، نعم، هذه آمن، وكونها تقطع مع منتصف العضد مثلا بدقة يؤمن معها السراية أكثر أو أقل؟ أقل بكثير، يبقى أنه مع كونها أخذت بدقة، لكن الأمن من أين؟ ها؟ كل شيء مفتوح، غير ما إذا قطعت مع المفصل. نعم. الاستيفاء ممكن بدقة، لكن لا يؤمن معه التلف، لأنه يختلف اختلاف كبير مع القطع من المفصل. نعم. إيه. الآن إذا حسمت اليد، إذا حسمت اليد حسمها مع المفصل مضمون ومعمول به على مر العصور، لكن هل إذا حسمت من منتصف العضد، نعم، أو الذراع يضمن كضمان المفصل؟ لا فرق، ترى في فرق كبير. إيه، ذهاب العلة هل هو مساوي لذهاب العلة في المفصل؟ لا، ما هو مساوي أبدا. نعم. ما يخالف، لكن اللي عنده غرغانير ما عنده خيار ثاني، حمى قطعت مات، لازم يقطع. إيه، لكن وجب فيه الاستيفاء مع عدم أمن الحيف وعدم أمن الضرر الأكبر، ولذلك الجمهور خالص حاسمين الباب، ما في قصاص ما دام هم مع مفصل. نعم. شو يقتص من إلى ما يقتص نفس يبرد بالمبرد، لأنه لا بالمبرد، لكن اليد يمكن بالمبرد. نعم. أو مأمومة وصلت يتعدى، هي الحكم للأخير، بيقطع أول ثم يقطع ثانية. لا، ما يصير. إيه، يعني لو كان من منتصف العضد وقيل ما يقتص منه، قال أنا أبي أقل من حقي، أبي من المفصل، من المرفق، إيش تقول؟ ها؟ شو؟ قطع من مأمن واكتفى به، يقول يكفيني أنا إلى المرفق ولا يبقى بيد وأنا بدون يد. والأصل ما في قصاص لأنه من غير المفصل، قال أنا يكفين نصف حق. ها؟ لا، هو المسألة واضحة، قطع يده من العضد فأحضر للحاكم وقال ما دام ما هم مفصل ما نبقى طعين، قال أعطوني من المفصل أقل من حقي، إيش تقول له؟ شم؟ وين الظلم؟ مثلا واحد صحيح قطعة يده والآخر ظلم، وهو المتنازل، هو اللي تنازل. إلى المرفق، يعني يكون عفى عن القدر الزائد على المفصل الذي الأصل فيه القصاص. ما ذك الشيخ ما ذكر شيء؟ نعم. ها؟ لا لا، هذه تختلف، المفصل محل قصاص بالاتفاق وكونكم تقولون يخشى عليه من الهلاك إذا قطعنا من غير مفصل، أنا أقول يكفين من مفصل، والزائد أنا متنازلنا. شو نعرف ولكم بالقصاص حياة لكي لا يعتد عليه، فكان أرضى أنه يكون من المفصل وفي الأساس أرضى. على كل حال المسألة تحتاج إلى إعادة نظر، والكتب المطولة تذكر مثل هذا. نعم. ومن هنا منع العلماء القصاص فيما يظن به الموت، كما بعد الموضحة من منقلة أطارت بعض عظام الرأس، أو مأمومة وصلت إلى أم الدماغ، أو دامغة خرقت خريطتها. المنقلة أو المنقلة نقلت العظام أو بعض العظام من مكانها، هشمت العظم والعظم انفصل منه عظام وانتقلت من مكانها، والمأمومة وصلت إلى أم الدماغ، الدامغة خرجت خرقت الخريطة خريطة الدماغ، والجائفة وهي التي نفذت إلى الجوف، يعني من أي جهة، من الأمام أو من الخلف أو من الجانب، المهم أنها نفذت إلى الجوف. نعم. أو دامغة خرقت خريطته، وكالجائفة وهي التي نفذت إلى الجوف، ونحو ذلك للخوف من الهلاك. وأنكر الناس على ابن الزبير القصاص في المأمومة، وقالوا ما سمعنا بأحد قاله قبله، وعلم أن العين الصحيحة لا تؤخذ بالعوراء، واليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء، واليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء، والعكس. شو؟ مثل ما لو تنازل. نعم. ونحو ذلك كما هو ظاهر. تنبيه: إذا اقتضى المجني عليه إذا اقتص المجني عليه من الجاني فيما دون النفس فمات من القصاص، فلا شيء على الذي اقتص منه عند مالك والشافعي كما لو مات من تطبيق حد، الحد قتله. وهو من أهل النظر والاجتهاد وأداه اجتهاده إلى هذا، تكون جنايته في بيت المال. نعم. فلا شيء على الذي اقتص منه عند مالك وأحمد وعند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقال أبو حنيفة: تجب الدية في مال المقتص. وقال الشعبي وعطاء وطاووس وعمرو بن دينار والحارث العكلي وابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان والزهري والثوري تجب الدية على عاقلة. تروا من عكل اللي منهم العرانيين فيكون العكلي. نعم. والحارث العكلي وابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان والزهري والثوري تجب الدية على عاقلة المقتص له. وقال ابن مسعود وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وعثمان البتي: يسقط عن المقتص له قدر تلك الجراحة، ويجب الباقي في ماله. قاله ابن كثير: لأنه مستحق لبعض هذه الجناية، مستحق له، فإذا كانت يد وفيها نصف الدية يستحق النصف الثاني عن البقية. نعم. والحق أن سراية القود غير مضمونة، لأن من قتله القود قتله الحق، كما روي عن أبي بكر وعمر وغيرهما بخلاف سراية الجناية، فهي مضمونة والفرق بينهما ظاهر جدا. واعلم أنه لا تؤخذ عين ولا أذن ولا يد. وش يقول؟ غير الضعيف. ثم قال بعد حصلت في قطع اليد ثمان مسائل الى ان قال حصل عليك الثاني الاولى قطع اصابع لم يفصل، قال الثانيه قطعها من نصف الكف وعصايك وبنى عليها ما يتعلق بالعضد ما يتعلق بالذراع، قال عصايك الثانيه قطعها من نصف الكف فليس له القصاص في موضع القطع لانه ليس بمفصل فلا يؤمن الحيف فيه، وان اراد قطع الاصابع ففيه وجهان احدهما ليس له ذلك لأنه يقتص من غير موضع امتناع فلم يجز، كما لو كان القطع من الكوع يحققه أن امتناع قطع الأصابع إذا قطع من الكوع إنما كان العدم المقتضي أو وجود مانع، وأيهما كان فهو متحقق إذا كان القطع من نصف الكف. والثاني له قطع الأصابع ذكره أصحابه وهو مذهب الشافعي، يعني أقل من المطلوب. أقل من المطلوب لأنه أسامع حقه نعم. لا واضح بس جزاك الله خير. له رضي ولا صنع شيء؟ لا ما يلزم، يقول هذه يدي خذ منها اللي تبون وما عندي غيره، ما يقوله. نعم ما يرجح سمعت، ما يرجح هذا القول سمعت الشيخ؟ والله إذا رضي بأقل من حقه لا، إذا رضي خلاص سقط حقه. نعم. وعلم أن اللي لإمكان الاستيفاء، إمكان الاستيفاء خلاص ما دام إمكان الاستيفاء تنازل ما في غيره ذاك هو مضطر. نعم. وعلم أنه لا تؤخذ عين ولا أذن ولا يد يسرى بيمنى ولا عكس ذلك لوجوب اتحاد المحل في القصاص، وحكي عن ابن سيرين وشريك أنه وشريك أنهما قالا بأن إحداهما تؤخذ بالأخرى، والأول قول أكثر أهل العلم. واعلم أنه يجب تأخير القصاص في الجراح حتى تندمل جراحة المجني عليه، فإن اقتص منه قبل الاندمال ثم زاد جرحه فلا شيء له. والدليل على ذلك هو الذي ضيع حقه، هو الذي أضاع حقه، قال اصبر خلوه يندمل خلوه يشوي الجرح، قال لا أعطني حقه الحين. نعم. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح قبل أن يبرأ صاحبه، تفرد به أحمد قاله ابن كثير.

لا الكلام طويل في الباقي ونقف على هذا. ها؟ فإذا علمت ذلك.